ما عندنا أناشيد إسلامية الصراحة. ممكن تقول أناشيد يقر الإسلام، هذا ما حد يخالفك فيها، أما تقول أناشيد تدمجها للإسلام ما بحل هذا أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد. الحمد لله.